إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بهذا العلم، كما قلت وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، فما زلت معكم في القراءة من كتاب مقاصد الصوم لعبد العزيز للعلامة عبد العزيز بن عبد السلام الشهير بالعز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء رحمه الله تعالى. وثمة بقية تحتاج إلى مزيد تعليقات، فمن ذلكم قوله رحمه الله، تقرأ لنا من 29 شيخ نعيد، فمن فضيلة هذه الليلة، وهو يتحدث عن ليلة القدر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغني وإياكم والمؤمنين ذكورا وإناثا هذه الليلة، وأن يعيننا على قيامها مؤمنين محتسبين الأجر طالبين الأجر من الله عز في علاه. فيقول رحمه الله: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فمن فضيلة هذه الليلة أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والدليل على ما ذكرناه قوله صلى الله عليه وسلم: أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر. قال: والغوابر البواقي. وقال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنه؟ وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قال رحمه الله: فمن فضيلة هذه الليلة أن من قامها إيمانا واحتسابا، وهذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر، وفي لفظ: من يقم ليلة القدر إيمانا أي مؤمنا بمشروعية واستحباب قيام هذه الليلة، واحتسابا أي طلب الأجر من الله تبارك وتعالى لها. قال: من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والدليل على ما ذكرناه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أريت ليلة القدر، أي أراني الله عز وجل ليلة القدر. قال: ثم أيقظني، وهذا يدل على أنه أري صلى الله عليه وآله وسلم ليلة القدر في منامه، وكما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: رؤيا الأنبياء وحي، إن رؤيا الأنبياء وحي، إن رؤيا الأنبياء وحي. قال: ثم أيقظني بعض أهلي. قال: فنسيتها، يعني أنساني الله تبارك وتعالى أيها، أي تلكم الليلة، أو أي تلك الليلة التي أريتها على وجه التحديد. وهذا من حكم الباري جل جلاله أن الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى أنسى نبيه أي ليلة هي، ولعل هذا والعلم عند الله ليجتهد الناس في الليالي العشر كلها. قال فالتمسوها، فالتمسوها أي اطلبوها، يعني بدءا من ليلة 21 بدءا من التمسوها، يعني اجتهدوا في طلبها وتحروها بدءا من الليلة 21 إلى الليلة 29 أو إلى الليلة 30 كما ذكر ذلك الشيخ أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، فلابن تيمية رحمه الله تعالى كما أفاد أحد الإخوة جزاه الله خيرا أن ابن تيمية يقول قد تكون من ليلة 21 إلى ليلة 30 وقد تكون من ليلة 21 إلى الليلة 29، فينبغي أن يتحراها الإنسان وأن يطلبها وأن يلتمسها مراعيا قضية تمام الشهر أو نقصانه، مراعيا قضية تمام الشهر أو نقصانه. وهذه هي المسألة التي تعرض لها شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه، في أن الإنسان يحرص على ليالي الشفع كما يحرص على ليالي الوتر لتقديرين، إما أن يكون الشهر كاملا وإما أن يكون ناقصا. قال فالتمسوها في العشر الغوابر. قال والغوابر هي البواقي، الغوابر هي البواقي، وهذه الكلمة من المتضادات، يعني قد تكون الغوابر البواقي وقد تكون الغوابر المواضي، المواضي البواقي والمواضي يعني الماضية، كما في الحديث الصحيح بارك الله لكما في غابر ليلتكما، يعني في الليلة الماضية. فالكلمة من المتضادات، من الكلمات التي يطلق عليهن الكلمات المتضادات، تستعمل في البواقي وتستعمل في المواضي. قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم تحروا، تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وها هنا نوعان من الأحاديث، النوع الأول فيه عموم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، وثمة ما هو أخص وهو تحروا ليلة القدر في الوتر، في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فيتحراها المسلم في الشفع ويتحراها في الوتر، يتحراها في العشر كلها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا ومقيدا في العشر الأواخر وفي الوتر من العشر الأواخر. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه ما يدل على مشروعية أن يتذاكر المسلمون فيما بينهم مثل هذه الليلة المباركة الفاضلة، ما علاماتها، ما أماراتها، ما صفاتها، أي ليلة أرجى أن تكون هي ليلة القدر، ومذاكرة هذا الأمر وتدارسه بين المسلمين ليس أمرا مبتدعا ولا مخترعا، لأن أبا هريرة يقول تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أيكم يذكر حين طلع القمر، حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة. وتقدم أن الجفنة هي نوع من القصاع العظيمة، هي القصعة العظيمة التي يأكل منها من هو أكثر من عشرة نفر، أكثر من عشرة نفر تسمى جفنة وهي القصعة العظيمة. قال صلى الله عليه وآله وسلم أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة، وشق جفنة يعني مثل قصعة، نصف قصعة، شق جفنة أي نصف قصعة. قال وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا يدل على أن أعظم ما تحيا به ليلة القدر هو قيام رمضان، لأنها في ليلة في رمضان على وجه الخصوص، وقيل في غير رمضان لكنه رأي مرجوح ليس براجح، والراجح أنها في ليالي رمضان وفي العشرة الأخيرة وفي الأوتار منها على الأخص. قال: وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث رواه البخاري في صحيحه. نعم. قال رحمه الله: والمستحب من رآها أن يكثر من الثناء والدعاء، وأن يكون أكثر دعائه: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. قال: وإن اقتصر على الثناء فهو أفضل، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال الله عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وقال أمية: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. قال: والمستحب من رآها، يعني لمن رآها، أو والمستحب من رآها، الذي رآها، ولها تأويل كما تقدم، يعني من كان يلتمس أمرا فإنه قد يرى ذلك الأمر بعيني رأسه وبعيني قلبه، ولأمارات ولليلة القدر أمارات وعلامات ذكرت في القرآن الكريم وذكرت في السنة النبوية، ذكرت في القرآن الكريم وذكرت في السنة النبوية، ففيما تحفظون من أمارات ليلة القدر ومن سورة القدر الأمارات التالية: بسم الله. ما هي الأمارات التي تحفظون في سورة القدر؟ نعم، ليلة القدر، أول، لا أحد يجيب يا أخوانا إلا المسؤول، لا أحد يجيب إلا المسؤول. ليلة القدر خير من ألف شهر. علامة ثانية: تنزل الملائكة والروح. الروح إيش معنى الروح؟ جبريل عليه السلام بإذن ربهم. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه فيها علامتان، هذه فيها علامتان ثالثة ورابعة: سلام هي حتى مطلع الفجر. يكفيك هذا يا شيخ؟ أقول يكفيك هذا. سلام هي حتى مطلع الفجر فيها علامتان. ما هما العلامتان؟ ما هما العلامتان؟ العلامة الأولى تسليم الملائكة، العلامة الثانية إبلاغ هؤلاء الخلق من المسلمين السلام عن رب العالمين. طيب، وثالثة وثالثة: حتى مطلع الفجر. حتى مطلع الفجر ليست برهة زمنية تنفتح السماء ثم تنغلق، ومن كان يعتقد هذا الاعتقاد عليه أن يراجع نفسه، فهو اعتقاد خاطئ. ثمة اعتقادات أو عقائد يعتقدها أحدنا ويكتمها في صدره، والله أعلم بما في صدره وبما في حقيقة أمره، ولذلك كان لابد أن يذاكر الإنسان ما يعتقد ويدين الله عز وجل به لمن يثق في علمه. بعض الناس كده سبحان الله يعتقد عقائد، وعندما تخالطه وتعاشره وتباشره عند ذلك يقول: أنا أعتقد أن مثلا أنا أعتقد أن ليلة القدر هي مجرد برهة زمنية، هكذا لقنني الآباء والأمهات والأجداد. وهذا مثله كثير جدا، أقول هذا مثله كثير جدا. وكما كان أحد الإخوة وقريبا هذا يعني يعتقد أن أول من يحشر من الخلق هم أهل بقيع الغرقد مثلا، أو من يعتقد أن الإنسان إذا أحسن ظنه بجماد من الجمادات أو حجر من الأحجار يمكن أن ينفعه الله عز وجل به، ويستدل بالحديث المكذوب: من أحسن ظنه بحجر نفعه الله به. ومما يزكي هذه العقيدة باعة الفصوص، باعة الفصوص، ففي ثمة أنواع من الفصوص إذا وضعتها تحت القماش أو الثوب ثم وسلطت عليها النار ما تنحرق بالنار، خصيصة الله عز وجل جعلها في هذا. فمثل هذا يزكي عند بعض أهل التخريف والتخبيط في العقيدة أن مثل هذا الحجر يمكن لو اقتنى الإنسان مثل هذا الحجر وأهداه لنفر من أهل بلده يمكن أن تكتب له نجاة من النار، استغفر الله. هذه عقائد كلها عقائد خرافية، راجع نفسك، لا تقل لي لا هذه هي عقيدة رجل مشهور وعقيدة شيخ الطريقة، راجع نفسك في عقيدتك، ما ينفع التقليد، ما ينفع التقليد، انتبه لهذا. قال: والمستحب لمن رآها أن يكثر من الثناء والدعاء، من الثناء على الله ومن دعاء الله تبارك وتعالى، وثمة أدعية جمع فيها الثناء على الله بما هو أهله ومع دعاء الله تبارك وتعالى على إثر ذلك الثناء. قال: وأن يكون أكثر دعائه: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. ومر أن لفظة كريم ضعيفة لا تصح، وأن الصحيح الوارد والثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما علمه ولقنه أم المؤمنين عائشة حين سألت: أرأيت يا رسول الله إذا علمت أو أدركت، علمت أو أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا من جوامع أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما يحتاج إلى كتاب يقرأ الإنسان منه في العشر الأواخر من رمضان، يبدأ من أول صفحة وينتهي بآخر صفحة، بل يخلص النية مع الله تبارك وتعالى ويصدق في الاتباع بدعاء مشروع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتمع فيه الثناء والدعاء، ثم يدعو بما شاء من غير إثم ولا قطيعة رحم ولا تجاوز وتعدي، من غير إثم، يعني لا يكون الدعاء بدعيا. فالدعاء بالأدعية البدعية يأثم الإنسان عليها أعظم إثم، ويكون هذا الدعاء مما اجتمع فيه الثناء والدعاء ويكون مأثورا. وثالثا يدعو بما شاء، يدعو الله عز وجل بما شاء من غير إثم ولا قطيعة رحم ولا تعد، ومن التعدي الدعاء الجماعي. معليش سيغضب بعض الناس يقول: كيف دعاء جماعي؟ يا أخي أنت ليش تشدد في القضية؟ دعاء دعاء نتقرب به إلى الله. يا أخي سبحان الله، التقرب إلى الله لا تصل بالدعاء إلى الله أو بأي عبادة إلا بشرطين: إخلاص ومتابعة. الذين عند الطواف: اللهم، بصوت مرفوع، هذا تعدي، تعدي والله، ظلم وتعدي وتجاوز وسوء أدب مع الله. فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عندما خرجوا مرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفقوا يصرخون بالدعاء صراخا كما يفعل الناس عند الطواف الآن، كما يفعل الناس عند الطواف: اللهم اللهم أضلني أضلني، ربنا ربنا، هذا كله تجاوز. فقال لهم النبي صلى ما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على رفع الصوت باعتبار أنهم يدعون، فما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحاشا وكلا أن يزجر مسلما عن الدعاء، أن يدعو العبد ربه، فهو من أعظم العبادات، الدعاء هو العبادة. واشتهر مخ العبادة وهو ضعيف، فقال: أيها الناس، أربعوا أربعوا، هونوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا ينطبق أيضا على الذين يصطفون عند قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ويدعون 2 3 4 10: اللهم صلي، اللهم يا سيدي يا سهد، كله سوء أدب أولا مع الله، وثانيا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وثالثا في جناب السنة، سوء أدب أي تجاوز للسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأعلم والأتقى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فيه تحضيض وحث على أن الإنسان في العشرة الأخيرة أيام ذهبية وأوقات إيمانية، ولا يدري أحدنا أيطول عمره فيدرك موسما أو لا، فالأعمار بيد الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل الحاضرين أجمعين ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يبارك في أعمارهم. اللهم بارك في أعمارنا أجمعين والمؤمنين أجمعين، إنك على كل شيء قدير. فيهتبل الإنسان الفرصة وينشغل، لا سيما فيما يتعلق بالقيام. أشغال الإنسان في دنياه لا تنتهي، أشغال الإنسان في دنياه لا تنتهي، ولكن ما عند الله خير وأبقى، فيحرص الواحد منا على ما يبقى. والمستحب لمن رآها أن يكثر من الثناء والدعاء، وأن يكون أكثر دعائه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وليس مفهوم هذا الكلام والحرص على هذا الدعاء أن الإنسان يغفل بقية الدعاء. أدعو بالأدعية القرآنية ثم بالأدعية النبوية الواردة والثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي تضاعيف دعائك أكثر من هذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فبعض الناس يفهم يغفل هذا الدعاء، يشرق ويغرب في الأدعية وينسى هذا الدعاء المأثور. وبعض الناس يظن أنه لا يدعو إلا بهذا الدعاء. يا أخي ادعو بالأدعية القرآنية والنبوية، وأكثر في تضاعيف دعائك وثنائك بهذا الدعاء. وهذا الدعاء اجتمع فيه الأمران. ما الذي اجتمع في هذا الدعاء؟ ما الذي اجتمع في هذا الدعاء؟ الثناء والدعاء. الثناء في قولك إنك عفو، تثبت لله عز وجل أنه هو العفو، تثبت لله أنه هو العفو، وهذا ثناء على الله عز وجل بما هو أهله. ثم تدعو الله عز وجل وتسأله وتطلبه، تقول أعفو عني أعفو عني. قال وإن اقتصر على الثناء يعني مجردا عن الدعاء فهو أفضل. يقول إن اقتصر على الثناء فهو أفضل، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال قال الله عز وجل سأسأل وسأعطي تفسيرا فكن متنبها، وهو سؤال مهم. يقول المؤلف إن اقتصر على الثناء فهو أفضل، يعني فقط مجرد أنه يسرد أسماء الله الحسنى ويذكر ثناء على الله عز وجل. قال لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال قال الله عز وجل من شغله ذكري ذكري، يعني الثناء علي على الله، عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ومر أن الحديث ضعيف أو فيه ضعف، رواه أبو نعيم وابن عساكر. والحديث ضعيف أو فيه ضعف. ثم استدل بقول أمية بن أبي الصلت في أن الكريم يكفيه الثناء حتى يسخو وتنفتح يده وينفتح قلبه ويجود بما آتاه الله عز وجل. استدل بقول أمية بن أبي الصلت حيث قال أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك. الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يقول هذا الكريم من البشر، إذا قلت له أنت رجل كريم وابن كريم آباؤك كلهم كرماء يفهم إيش تريد، فيغدق عليك ويبذل إليك العطاء بذلا ولا يجبن ولا يبخل بمجرد الثناء. يقول فما بالك بالله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين، ما أسمعه وما أرحمه وما أبصره وما أقربه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. لكن ارجع قليلا، قال وإن اقتصر على الثناء فهو أفضل. لكن الأدعية النبوية تجد فيها قد قرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثناء والدعاء، فالاقتران بينهما هو الأفضل. معليش نحن لا نقدس كلام الرجال بقدر ما تحصل القداسة في قلوبنا لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وما أوتي الناس، انتبه لهذه القضية يا أخي حتى تكون على ثبات وتثبت من أمرك، ما أضر بالناس اليوم أفرادا وأسرا ومجتمعات وبلدان وأمصار وأقطار إلا أنهم يلقون بعصا التسيار لواحد ثم ويعتقدون فيه أشبه ما يعتقد المنحرفون من العصمة بشيوخهم وعلمائهم. لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. الشيخ هذا شيخ، شيخ أبوي كان يحترمه ويوقره وجدي كذلك، وهو المفتي الأعظم وهو المفتي الأكبر. يا شيخ ما في عصمة، ما في عصمة لهؤلاء العلماء ولا لهؤلاء الأولياء إن كانوا من الأولياء. العصمة للأنبياء والمرسلين، وعقيدة من عقائد الروافض وأهل البدع هم يعتقدون العصمة. عصمة عصمة عصمة إيه؟ وبعدين هؤلاء الذين يعتقدون أنهم معصومون وأنهم أتباع المعصومين تصدر منهم شركيات وكفريات مخرجة من الملة، والله مخرجة من الملة. ما يشك مسلم في كفرهم وردتهم، لكن بعض الناس سبحان الله قال لا، قال الشيخ قال هؤلاء لا يخرجون من حظيرة الإسلام. يا شيخ أنت تمشي على الراجح ها؟ ولا تمشي على قول فلان وفلان من المرجوح؟ هؤلاء ليسوا بمعصومين عندما يفتون بمن كفره الله وكفره رسوله بأنه مسلم، أو العكس، هؤلاء ليسوا بمعصومين، يخطئون ويصيبون. انتبه، لا تكن جمهوريا ولا تكن فضائيا ولا تكن ديمقراطيا. خلاص هذا، والله هذا ما دام هو المشهور خلاص هذا هو الصحيح. لا، ليس هو الحق والصواب. الحق والصواب فيما تقرر وتقعد وتأصل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يذكرني بذلك المفتي من إحدى البلدان الإسلامية والعربية، من غير ذكر أسماء ولا نتجنب إن شاء الله الغيبة، لكن العظة والعبرة هي عندما زار جامعة من الجامعات فجاءت فتاة بين يديه، راح إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو اللي خلع نقابها واحد سكير ولا عربيد؟ فضيلة المفتي راح نزع نقابها، ولما رأى وجهها وزاد الطين بلة والبحر عجين. ما كانت المرأة ذات جمال، البنت ما كانت ذات جمال، بنت جامعية. قالوا انت بهذه الخلقة تغطي وجهك، كيف لو كنت ملكة جمال؟ سبحان الله العظيم. هذا المفتي، هذا عمنا المفتي، هذا فضيلة المفتي. هل هذا صحيح؟ هذا يدركه يعني اللي العقل عنده نصف نصف ها؟ ويدركه الأسوياء من أمثالكم. إيش هذا؟ إيش هذا؟ مفتي يعمل هذا؟ أخرجوه من المنصب هذا، أزيلوه، زحزحوه. هذا ما هو مفتي، هذا مفتي ضلالة، مفتي ظلام. نحن الذي يفتي بمقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو المفتي حقيقة. بدل من أن يقول المرأة البنت هذه ما شاء الله كل البنات سافرات وجوههن عن وجوههن، وهذه الفتاة منقبة ما يرى حتى عيناها، أسأل الله أن يثبتك يا بنيتي، وهذا بلا ريب أنه أخذ بأمر الله. بدل من أن يقول هذا الكلام يخلع نقابها ثم بعد ذلك يتشمت بجمالها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء هم الذين يهدم بهم الدين، ويتأخر المسلمون ويتقهقروا، وهؤلاء هم أسباب تسلط أعداء الدين والملة على بلدان المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعيد مرة ثانية قول العز بن عبد السلام: وإن اقتصر على الثناء فهو أفضل. إيش تفهم مني؟ إيش فهمت مني؟ إيش فهمت مني وأخذت عني؟ يقول العز بن عبد السلام: إن اقتصر على الثناء فهو أفضل، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام. نعم يا أخي أحسنت، بل الأفضل هو الجمع بين الأمرين. الثناء على الله بما هو أهله ثم الدعاء، لأن الثناء في هذا الموضع إيش معنى؟ توسل، لتوصل وتوصيل الدعاء، توسل إلى الله عز وجل. شوف في صلاة الليل مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من الليل شوف إيش كان يدعو، إيش يقول؟ ها؟ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. شوف هذا كل ثناء، كل ثناء. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فتقرير مثل هذا بلا ريب أنه يعني أن السنة أن يقال الأولى الاقتران بين الثناء والدعاء، وبمقتضى ماذا؟ بمقتضى المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن فلا حرج أن تأتي بأدعية تقرن فيها بين الأمرين، تقرن فيها بين الأمرين. لكن انتشر عند أقوام لهم ألقاب في العالم الإسلامي بأنهم لا يسألون وباللسان الله لا يذكرون، فلا يذكرون الله بألسنتهم، اجلس المدة الطويلة وهو يسبح ما تتحرك شفتان. يا شيخ حرك شفتيك، يا ولد الحلال حرك شفتيك، ما في ذكر إلا بتحريك الشفاه. قال سبحان الله، هذا هذا هذا وهابي. شوف وهابي يقول ما في ذكر إلا بتحريك الشفاه. نعم، الذكر المقرب إلى الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، الذكر المقرب إلى الله تبارك وتعالى أن يتواطأ الذكران، ذكر القلب وذكر اللسان، ذكر القلب وذكر اللسان، ما هو يشوف مسلسل ولا مباراة. الله أكبر، سبحان الله، سبحان. يا شيخ التسبيح في غير محله، هنا تسبيح وتكبير في غير محله. تسبيح عندما تقول سبحان الله ما أعظم الخالق، الثلوج نازلة والمياه متدفقة والرعود والبروق ترعد وتبرق، الله أكبر، سبحان الله، ما أعظم الله، ما أقرب الله. والقلب فعلا معظم، كل شهقة وكل زفرة تعظم، تقدس، تكبر الله عز وجل، أن يتواطأ القلب واللسان. لكن شوف عندما يبتدع الناس ويسن لهم شيوخ طرقهم ابتداع، تجد الواحد ما حركت لسانك، ليش؟ كما كان سيد الخلق وسيد الذاكرين والشاكرين والحامدين يحرك لسانه. قال لا، علمني شيخ الطريقة بأن أذكر الله بالقلب ليل نهار، ما في تحريك شفتين، بس ذكر قلبي. هذا شيء مبتدع مخالف للسنة، شيء مبتدع مخالف للسنة. انتبه لهذه الأمور، انتبه لهذه الأمور، لها تعلق بإيش؟ لها تعلق بالعقيدة. نعم. فصل السادس. قال رحمه الله: الفصل السادس في الاعتكاف والجود وقراءة القرآن في رمضان. قال الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف زيارة الله عز وجل في بيت من بيوته، والانقطاع إليه فيه، وحق المزور أن يكرم زائره. قال: وكذلك جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. نعم. والنزل الضيافة. يقول رحمه الله: الفصل السادس في الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء، الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء، وفي الاصطلاح أو في الشرع لزوم بيوت الله لعباده، لزوم بيوت الله تعبدا لله، لزوم بيت من بيوت الله تعبدا لله. بعد كده في خلاف، يعني دخولنا في الخلافيات لا يحول بيننا وبين الإيمانيات. بعضهم يقول بيت من بيوت الله مسجد، لابد أن يكون مسجد يقام فيه جمعة، وبعضهم يقول المسجد الذي يعتكف فيه لا يشترط أن يكون مسجد جمعة. طيب، مثل هذا الخلاف يجب أن يزداد إيماننا بشرع ربنا. الاعتكاف مشروع، بقي قضية المسجد الذي يعتكف في مسجد جمعة أو ليس مسجد جمعة. طيب اصبر، خذ من الخلافيات ما يندفع فيه ترددك وتندفع به شكوكك وظنونك. إيش هو؟ ما هي هذه الآراء؟ رأي يقول إذا اعتكف الرجل في مسجد جمعة فالحمد لله لم يحتج إلى أن يخرج من المسجد، لأنه مسجد إيش؟ تقام فيه جمعة. طيب إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه جمعة، قال بعض العلماء والفقهاء في المذاهب، في المذاهب المشهورة، قال وجب عليه أن يخرج إلى مسجد جامع يجمع الناس أو تقام فيه جمعة. الحمد لله. يعني شوف، عندما تقف على هذا الرأي ينفسح لك، ينفسح لك وتنفتح لك أمور تخرجك من التردد ومن الشكوك. قال الله تعالى، ها شيخ ياسين، وطهر بيتي، فيه وطهر بيتي، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر صحيح بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن طهر بيتي. أضاف الله عز وجل كعبة الحرم، كعبة المسجد الحرام، إلى نفسه العلية الشريفة، وهذه الإضافة تشريف وإكرام. بيتي للطائفين، وقدم الطائفين لأن، لاحظ لي بالله عليك، شوف، قدم الله تبارك وتعالى الطائفين لأن الطواف، ها من يجيب؟ من يجيب؟ لأن الطواف فراغ بالبيت الحرام. واحد بس، واحد يجيب، لأن الطواف فراغ، يا أخي واحد يجيب، لأن الطواف، ها، لأن الطواف، ها شوف، لأن الطواف فراغ بالبيت الحرام، بالبيت العتيق، بمسجد الكعبة، لأن الطواف نحن بأي، طيب أصبر، نحن بأي شيء نطوف؟ طيب واحد واحد، نحن بأي شيء نطوف؟ بالبيت، ما في شيء ثاني نطوف ب، أيوه، ما في وصايا. نحن نطوف بشيء واحد فقط، وهو إيه؟ الكعبة المشرفة. ما في مرة، ما في طواف بشيء ثاني، لا أضرحة ولا قبور ولا. جزاك الله خير، هذا أصول الإيمان. لأننا لا نطوف إلا بالكعبة المشرفة، لا يحل لأحد أن يطوف لا بأضرحة ولا بقباب ولا بقبور. وبكل أسف وأسى كان الناس يطوفون بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تدرون ولا ما تدرون؟ هذا قبل 30-40 سنة، عندما لم تكن هناك حاملات المصاحف، كان الناس يلا بسم الله يبدأ من أمام الحجرة ويروح مرتين وعشرة، وقد أنا متوقع يمكن كانوا يطوفون أكثر مما يطوفون بالكعبة، ما أحد كان ينتبه ولا يشعر، هذا جاي من هنا وهذا خارج من هنا وهذا خارج من هنا، حتى وضع المسؤولون جزاهم الله خيرا، ما هو وضع الوهابيون، وضع المسؤولون، وضع الموحدون، وقطعوا هذه العادة، عادة الجاهلية، وهي الطواف بالقبور والطواف بالشخصيات والطواف بالأضرحة. هذه عندما غرق المسلمون بها، إيش النتيجة؟ إيش النتيجة؟ زالت هيبتهم ونزع الخوف منهم من قلوب أعدائهم، كثير، مليار ونصف، لكن قبور يطاف بها كما يطاف بإيش؟ بالكعبة المشرفة، قبور يذبح عندها، قبور يستغاث بأهلها، قبور يلتجئ الناس إليها، لا سيما الحوامل عندما تريد الحامل أن تحمل، ها، وهي عقيم، تروح تنبطح على القبر، تنبطح على القبر، يا سيدي يا فلان حمل مبارك مدد. هذا كله من الشركيات يا إخواننا، من الشركيات. إيش النتيجة؟ تفرق وتمزق، ضعف للمسلمين، ذهبت هيبتهم من قلوب عدوهم، قلت الأمطار كثر الفقر تسلط الأعداء تمزقنا فيما بيننا. شوف جماعات أحزاب جماعات أحزاب فرق طرق في وقت الانتخاب يكرم المرء أو يهان، في وقت الانتخاب يرفع المرء أو يوضع. هذا إنا لله وإنا إليه راجعون. ميزانية تحشد في وقت الانتخاب، ها ينتخب هذا المنتخب سواء كان درزي ولا رافضي ولا يهودي ولا صهيوني، كل البلاء فيه. المهم أن الديمقراطية تقتضي أن ينتخب. سبحان الله سبحان الله، عندنا في الإسلام ينتخب من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم ينقض هذه الكلمة، لم ينقض هذه الكلمة، باق ثابت عليها، لا إله إلا الله، يحكم بشرع الله، يحكم بدين الله. هذا هو المؤهل للانتخاب في المجتمع الإسلامي. اللهم اهدنا وإياهم في من هديت، اللهم اهدنا وإياهم والمسلمين في من هديت، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال للطائفين، ليش؟ لأن الطواف لا يكون إلا بالمسجد الحرام، بمسجد الكعبة. قال والعاكفين، ليش؟ لأن الاعتكاف فراغ، لأن الاعتكاف بالمساجد، لأن الاعتكاف فراغ بالمساجد. ها كلمة واحدة بس، سقط لي كلمة واحدة. لأن الاعتكاف لا يكون مخصوص بالمساجد، لأن الاعتكاف مخصوص عندك، خلاص يكفيك جزاك الله خير. لأن الاعتكاف مخصوص بالمساجد. وقال تعالى والركع السجود، أن طهر، أول شيء تصح للآية، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. التصحيح أن طهر ليس وطهر واحد. ليش أضاف الله عز وجل البيت إليه ثانيا؟ ثالثا لماذا قدم للطائفين؟ رابعا ثم ثنى بالعاكفين. بسم الله، ولك تفسير، ها ولك تفسير في أربعة. الآية بسم الله، من يجيب على هذه الأربعة الأمور؟ الآية أن طهر، ثانيا بيتي إضافة تشريف وتكريم، تقديم للطائفين لا يكون إلا بالبيت الحرام بالكعبة المشرفة، والعاكفين لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، وأعظم ذلك المساجد الثلاثة، أعظم الاعتكاف أجرا، بل شدد بعض العلماء وهم قلة فقالوا بمقتضى الحديث لا اعتكاف إلا في المسجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. ولكن لعل الرأي الذي يقول الاعتكاف مشروع في أي مسجد من المساجد، في أي مسجد من المساجد، وأعظم المساجد أجرا اعتكافا المساجد الثلاثة، المسجد الحرام بمكة، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، والمسجد الأقصى. والذي يفتتن بالاختلاط بالنساء فهل يعتكف في المسجد النبوي دون المسجد الحرام لوجود الانفتاح بين الرجال والنساء؟ وقال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ما خص الله عز وجل مسجدا دون مسجد. ولذلك لاحظ لي، عندما يأخذ الإنسان رأي من الآراء يقول لا، بعض العلماء قال المسجد الذي يعتكف فيه يجب أن يكون مسجد جمعة، ما في غير مسجد جمعة، وهو أقرب مسجد، وقد يكون هو باني المسجد، أقرب مسجد إليه مسجد لا جمعة فيه. يا أخي الأمر فيه واسع، لأن ثمة رأي يقول وإذا اعتكف في غير مسجد جمعة وحلت الجمعة وجب أن يخرج من هذا المسجد إلى مسجد جمعة، ما في حرج، ليش تضيق على الناس؟ هذا المسجد قد يكون الخدمة فيه متوفرة، والسكون والسكينة فيه متوفرة، والناس فيه متلائمون ومتفاهمون، على غيره من المساجد الأخرى التي يختلط فيها الحابل والنابل، قد تضعف السكينة في تلك المساجد التي تكثر فيها الخلطة. قال الاعتكاف لاحظ لي الآن دقق، الاعتكاف زيارة الله في بيت من بيوته. وإيش رأي الشيخ أحمد؟ الشيخ ياسين جناحان الأحمداني جناحان. نعم، زيارة الله، يقول زيارة الله يعني يقع في النفس شيء. شوف الآن، الآن الوسيلة العلمية طريقة الاستعلام اللفظي، خذ زيارة الله، خذ في الكتب الفقهية والوصولية والعقدية بالأسانيد وبغير الأسانيد في شيء اسمه زيارة الله؟ ها؟ في شيء اسمه زيارة الله؟ لا سيما ما يتعلق بكتب عقيدة، الكتب العقيدة التي تعتمد القرآن والسنة، كتب أهل السنة والجماعة والحديث. قوله هكذا عبر المصنف رحمه الله تعالى: ولكل مجتهد نصيب، وهو عالم علامة وبحر فهامة، زيارة الله في بيت من بيوته. ولو قال الاعتكاف لزوم بيت من بيوت الله للعبادة لكان أبعد عن الإيهام لعدم ورود لفظة زيارة الله، لعدم ورود لفظة زيارة الله لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء والفقهاء يقولون الاعتكاف معناه اللزوم، واصطلاحا وشرعا لزوم بيت من بيوت الله للعبادة، للعبادة. قال زيارة الله في بيت من بيوته، في بيت من بيوته، والانقطاع إليه فيه، الانقطاع للقيام، والانقطاع للصيام، والانقطاع لذكر الله، والانقطاع لتلاوة القرآن، وقطع الخلائق، وقطع العلائق عن الخلائق، والانشغال في كتب العارفين يقولون بخدمة الخالق. أنا أقول لعل الأولى أن يقال والانقطاع لعبادة الخالق بدل لخدمة الخالق، وهو موجود في بعض كتب الذين يعرفون أنفسهم بأنهم عارفون بالله. أقول والانقطاع لعبادة الخالق من قيام وصيام وذكر لله بالقلب وذكر الله باللسان وتلاوة القرآن، ومن الصدقة والبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله من العبادات، وتفطير الصائمين من العبادات، وليس فقط هو مجرد اعتكاف ثم بعد ذلك شراسة في الأخلاق ويبوسة في الطبع وسباب وشتائم ومضاربات ومخاصمات. يا أخي ما، سبحان الله، ما عرفت معنى الاعتكاف، ما عرفت الحكمة من الاعتكاف، ولا عرفت معنى الاعتكاف بأن يعكف قلبك على ذكر ربك والانشغال به دون غيره. قال والانقطاع، وحق المزور أن يكرم زائره، حق المزور أن يكرم زائره، أي فمن حق الله ما دمت قد قطعت نفسك وانقطعت لعبادة ربك أن يكرمك فيرفعك، أن يكرمك فيعزك، أن يكرمك فيعظم أجرك، أن يكرمك فيعطيك الجزاء الأوفى على هذا الانقطاع. تركت الأهل وتركت المال وتركت كل شيء في الدنيا وانشغلت بعبادة الله عز في علاه. قال وكذلك جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله نزلا، أعد الله له نزلا أن ضيافة، نزلا ضيافة، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. لكن قد يشكل، ارجع معي قليلا، قد يشكل على هذا لفظة العيادة. يقول العز بن عبد السلام زيارة الله، تقول أنت ما ورد. نعم ما ورد، ما أعلم ورود هذه اللفظة في السنة النبوية المطهرة ولا في كتاب الله. طيب العيادة، العيادة أليست مقرونة بالزيارة؟ إيش تريد أن تقول لي؟ قال أنا أذكر أن ثمة كلمة عيادة وردت مضافة إلى الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. أقول نعم وردت، وفي صحيح مسلم يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: مرضت مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني. يقول العبد: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض فلان فلم تعده ولو عدته لوجدتني عنده، يعني أن الله تبارك وتعالى أعد للمتزاورين فيه وللمتعاودين فيه الذين يعودون مرضاهم أعد لهم الأجر العظيم، فإن الله تبارك وتعالى يكون معهم مثيبا وناصرا ومؤيدا لهذه الخطوات التي خطوها لعيادة المرضى. ومن ذلكم أجر عظيم جدا قد يغفل عنه يغفل من يغفل عن عيادة المرضى. ما صرنا نشيع جنازة إلا من هذا الميت؟ قال ولد عمك، قال حق وجب، يلا بسم الله وراه، ويجلس طوال السنة ما يشيع ولا جنازة مسلم واحد. متى عهدك بالجنائز؟ قال عهدي بها، والله عهدي بها عمي قبل 3 سنين. يا أخي شيع أكثر، جبلان كجبلي أحد، مثقالان كل مثقال كجبل أحد، يعني أجر عظيم جدا، لكن تقع الغفلة ويقع الذهول. قال لو عدت فلان بعد مرضه لوجدتني عنده أجرك أعظم الأجر. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا إذا أصبح أو إذا أمسى صلى عليه 70,000 ملك، ما هو 70 ولا 700 ولا 1000 ولا 2000، 70,000 ملك في خطوات تخطوها لعيادة مريض، يعني أجر عظيم يا أخوانا، أجر عظيم مع ما يوجد من زيادة الإيمان. إذا شيع أحدنا جنازة أو عاد مريضا فإن إيمانه يقوى، وهذا يحس الإنسان به عقب تشيع جنازة ورجوعه من المقبرة أو عقب عيادته لمريض، يشعر سبحان الله في قلبه بحرارة الإيمان، يشعر بخشوع، يشعر بدموع، يشعر بعظة وعبرة، لا سيما فيما يتعلق بزيارة القبور فإنها تذكر الموت أو تذكر الآخرة. أرجو ألا ننسى هذه المواعظ ولا نقتصر على موعظة خطبة الجمعة فحسب وما أعظمها. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا، يعني ضيافة في الجنة كلما غدا أو راح. نعم. قال رحمه الله والمستحب أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان لطلب ليلة القدر، لأنه آخر ما استقر عليه اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. قال وعنها قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10 أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في 10 الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وقولها رضي الله عنها شد المئزر كناية عن ترك الاستمتاع بالنساء، وقيل عبارة عن الجد في العبادة والتشمير فيها. نعم. قال رحمه الله والمستحب أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان لطلب ليلة القدر، الاستحباب للعشر كلها. والمستحب أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان لطلب ليلة القدر. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على جواز الاعتكاف في المساجد 3. لاحظ الفرق بين ما قرره في كتابيها الإجماع، له كتاب اسمه الإجماع وموضوعه لطيف ويجدر الاطلاع عليه، حيث جمع المسائل المجمع عليها عند العلماء والفقهاء. ذكر في كتاب الإجماع الإجماع على جواز الاعتكاف في المساجد 3، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وفي كتابه الإقناع، إيش موضوع كتاب الإقناع؟ فقهاء الحنفية، الإقناع في المسائل الفقهية، شوف له كتاب هو المبسوط، ثم بعد ذلك اختصر المبسوط في الأوسط، ثم جاء فذكر زبدة المسائل الفقهية مقرونة بأطراف أدلتها في كتاب الإقناع، نقل جوازه في جميع المساجد. إيش تستفيد من هذين النقلين؟ بسم الله، ماذا تستفيد من هذين النقلين؟ مرة أخرى، ابن المنذر ومن الفقهاء المتقدمين والمحدثين المشهورين نقل في كتابيه الإجماع على مشروعية الاعتكاف في المساجد الثلاثة، عندما جاء لكتاب الإقناع وهو كتاب ذكر فيه زبد من المسائل الفقهية التي بسطها في كتابيه في المبسوط والأوسط، ذكر هناك الاعتكاف في المساجد الثلاثة، في الإقناع ذكر الاعتكاف في المساجد كلها. إيش الفرق بين الأمرين؟ هذا هو، هذا مقتضى كلام ابن المنذر رحمه، وكلامي ابن المنذر في كتابيه الإجماع وكتاب الإقناع. هنا قال في الثلاثة المساجد، هنا قال في المساجد كلها، لعل الجمع أو وجه من وجوه الجمع هذا الذي ذكرت آنفا، أن الاعتكاف مشروع كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ما خص مسجدا دون مسجد. أعظم الاعتكاف أجرا المساجد الثلاثة، أعظم الاعتكاف أجرا الاعتكاف في المساجد الثلاثة. قال رحمه الله: لأنه آخر ما استقر عليه اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. ولأهمية الاعتكاف قال: ثم اعتكف أزواجه من بعده. وهذا نص على مشروعية اعتكاف النساء بعد اعتكافهن، ثبوت اعتكافهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإقراره لهن بهذا الاعتكاف لكن بشرط ألا تتعطر، ألا تتبرج، ألا تتبذل، ألا تختلط بالرجال، أن تحرص كل الحرص ألا ترفع صوتها أثناء اعتكافها. والآن نحن لسنا مبتلين برفع أصوات النساء، بل بالزغرطة، هذه يزغرطون عندما ينفتح باب الزيارة، يرفعون أصواتهن ويزغرطون إلا من رحم الله منهن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم وإياهن من المرحومين والمرحومات. لا يحل لأحد أن يصرخ، ولا يحل لأحد أن يركض، هذا حتى في الرجال عندما يفتح باب الزيارة، يا لطيف، سباق، يتراكضون عدوا ويجرون. يا شيخ، أنتم بين يدي من؟ يا إخوان، نقول لأولئك الذين يركضون، رأيتموهم عندما تفتح الروضة كيف يركضون ركض، إنا لله وإنا، والله هذا سوء أدب مع الله في بيت من بيوت الله، بل من أعظم بيت من بيوت الله، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسوء الأدب الثاني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني غض الصوت بين يدي رسول الله أدب واجب، أدب واجب. فما بالك بهؤلاء الذين يركضون ويصرخون ويتوجهون للسلام على رسول الله أو إلى الروضة المكرمة وهم يصرخون، يلهجون ويصرخون ويتسابقون، هذا كله سوء أدب مع الله وسوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري ومسلم. قال: وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر، يعني الأخيرة من رمضان، أحيا الليل وأيقظ أهله. أحيا الليل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفت أم المؤمنين عائشة بأنه ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، يعني قطعا أنه ما كان يصلي قيام الليل من بعد العشاء إلى الفجر، هذا يقينا. طيب، هذا النص الذي قد يوهم هذا الفهم غير الحميد، إذا دخل العشر أحيا الليل، أجب، هل إحياء الليل يكون بالقيام فحسب؟ ها؟ إحياء الليل هل يكون بقيام الليل صلاة التراويح فقط؟ إيه نعم، العبادات متعددة، العبادات متعددة، يقوم الليل فإذا انتهى من الأول أو انتهى من الثلث الأخير من الليل بدأ يقرأ قرآن، بدأ يذكر الله تبارك وتعالى، أعان إخوانه، قدم لهم طعام شراب وجبات ونحو ذلك من أمور القربات. قال إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله، وأيقظ أهله، أيقظ أهله، وهذا يؤكد على أن الإنسان يحرص على نجاة أهله كما يحرص على نجاة نفسه، ويحرص على صلاح أهله كما يحرص على صلاح نفسه، لأن الله تبارك وتعالى قد قال يا أيها الذين آمنوا، ها أكمل أكمل أكمل، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال تبارك وتعالى، وقال تبارك وتعالى وأمر، بس واحد واحد فقط، الغش من غش فليس من، ها واحد فقط، ها قال الله عز وجل وأمر، وأمر أهلك، قال أهلك بالصلاة واصطبر، واصطبر مه فقط أصبر، واصطبر عليها، لا سأسأل سؤال، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. شوف رزق عقب أي عبادة، أمر الأهل بالصلاة، تلمح معي شيئا في هذه الآية إلماعة بالعين، ها إضاءة، تفهم معي شيئا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إيش الذي تستفيد من الاقتران بين الأمرين؟ بسم الله، ها إيش نستفيد؟ تقوى، تقوى. أسأل الله أن يرزقني وإياك والحاضرين تقوى الله، ما أعظم تقوى الله، جزاك الله، لكن ليس هو الجواب، ليس هو الجواب. نعم، ها يا شيخ، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ما أعظم هذا الذي ذكرت، لكن ليس هو الجواب. نعم، اقتران بين الرزق والعمل الصالح، جزاك الله خير، لكن الجواب فيه عموم. نعم يا شيخ، لا يخشى الإنسان على فوات الرزق، فإن الله هو الرزاق ذو، ما شاء الله، نصائح ومواعظ تندك لها الجبال وتنشق لها الصخور، لكن ليس هو الجواب الذي يريد. نعم، ها يا جماعة، ولذلك أنا دعوت إلى مزيد من التدبر، مزيد من التدبر، ها شوف، يعني مثل قول الله، وهذا مثال في آخر آية كنت أقرأ، وقدموا لأنفسكم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، وقدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم، خلاص مشينا كده على، يعني قدموا لأنفسكم يعني أعمال الخير. بعض المفسرين يقول قدموا لأنفسكم، ها إيش قدموا لأنفسكم؟ يعني فيه إشارة إلى أن الرجل إذا أتى أهله أن يقول بسم الله، فإنه لو قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان عمره. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقول بسم الله، بسم الله. هذا كان بعض شيوخنا، ما يصلح أقول ما يصلح نحن صيام، ما يصلح هذا عن بعض شيوخنا ونحن صيام، فإذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقل بسم الله، فإنه إذا قضي بينهما ولد، ولد ذكر أو أنثى، لم يضره الشيطان. هذا صلاح الذرية يبدأ من هنا، صلاح الذرية يبدأ من هنا. طيب، ها لا لا، الآن بنرجع للأصل، أقول نريد أن نرجع للأصل، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني صابر صابر، يا ولدي قوم، يا ولدي اصحى، يا ولدي اصحى، تأتي بمنديل قال فيه شيء بلة، شوف لاحظ أنا بهذب لك الأمر حتى لا تسوء العلاقة بينك وبين ولدك، بعضهم يقول جيب كروانة وطش عليه، يا شيخ الطش هذا والرش قد يؤدي إلى اختناقه ودخول شيء في رئته والإضرار به، وقد يقوم وهو فزع، وقد يعمل شيء يكون هو العقوق بعينه وقد يحقد عليك. أنا أقول بل شيئا من ديل بله بلة خفيفة وامسح جبهته اصطبار ذكرا كان أو أنثى. طيب يا إخواننا، ترى أمر مهم في هذه الآية، الاقتران بينهما، الاقتران بينهما. يا من يخاف الفقر ويا من يخشى ضعف الإيرادات وضعف الرواتب والبدلات، ها والحمد لله رجعت البدلات، يا من يخاف على نفسه الفاقة، انتبه لهذه العبادة، هي من العباد. شوف خلاص انتهت القضية، ظهر الجواب، عبادة من العبادات فيها مكابدة، فيها نوع من المجاهدة، فيها نوع من صلاح الذرية. خلاص انكشف الجواب، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الجواب يا أرانيس، ها، أمر الأهل بالصلاة، العاقبة والثمرة ساعة الرزق إن شاء الله، إن شاء الله ساعة الرزق. سلوا كل من يقوم فوق رأس أبنائه وزوجته وذريته يأمرهم بالصلاة ليل نهار، والله رأيناهم في واقع الحياة ورأينا هذا من أنفسنا، من أوسع ما يكون رزقا. لله الحمد والمنة، لله الحمد والمنة. من الذي أجاب؟ أرانيس. الأدب المفرد ولا الأصول؟ الأدب المفرد. طيب خلاص نقتصر على هذا، جاوزنا لا أقول جاوزنا لا. طيب في سؤال ولا نقوم سؤال أو سؤالين؟ بعض الأئمة يطول بين الركوع والسجود، هل هناك دعاء مخصوص لهذا الوقوف ما بين السجدتين؟ انتبه لي، أريد أن أصحح أيضا معلومة، ما بين السجدتين الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إيش يقول في الحديث الصحيح؟ رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. هناك شيء استمر الناس عليه وكأنه سنة، انتبه ولاحظ إيش يقولون، رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني واسترني وارزقني. هذا الدعاء وحده منفصل للمقام ما بين السجدتين، وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من غير تخصيص، من غير تخصيص ما بين السجدتين، فأغفل الدعاء المأثور وهو إيش؟ رب اغفر لي، رب اغفر لي. كرر كرر، حتى لو كان طال دقيقة ما بين السجدتين، كرر أنت رب اغفر لي، رب اغفر لي. تخصيص ما بين السجدتين بدعاء ثابت في على وجه الإجمال والعموم، رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني واسترني وارزقني، هذا التخصيص ليس من السنة، لكن هذا ورد عام. قل رب اغفر لي في أي وقت وأي حين، عند الإفطار رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني واسترني إلى آخر هذا الدعاء، لكن التخصيص فيما بين السجدتين هذا ما أعرف في التخصيص سنة ثابتة. يقول رجل متزوج وأتى زوجته من المكان المكروه قبل سنين، ماذا يصنع؟ يتوب إلى الله، فقد أتى إثما عظيما وجرما كبيرا وذنبا عظيما، لكن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فيحسن التوبة إلى الله ولا يغتر ببعض الفتاوى المرجوحة، فهي مجروحة من البعض فيما يتعلق بالتخصيص، وقد يستدلون وينتسبون لبعض المذاهب ويستدلون بقول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، وهذا كما ورد مقبلات ومدبرات إذا كان في صمام واحد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، كما جمعتنا في هذا المقام الطيب المبارك الطاهر، فاجمعني وإخوتي وأحبتي والمؤمنين في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإلى لقاء الغد إن شاء الله أتمم الأجوبة عن الأسئلة إن شاء الله. وسبحان ربي.